قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الهدى هدى الله قل أنبئكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم. افتح تفسيرك وتقطأ ودانك ونرجع نقرأ تاني الربع ده بس عشان نلحق النساء بس بيمشوا بدري. صفحة 38 واللي معاهوش التفسير يبقى يرجع لأستاذ حسون يجيب له نسخة. طبعا وجود التفسير معاك في الحلقة مش عايز أقول لك مهم زي المصحف بالظبط.